توفي والدي وترك أموالا وقطيعا من الأغنام والإبل، وله زوجتان وستة من الأبناء وثلاث بنات، وهو يعول أبناء أخيه المتوفى وقد ضم أموالهم مع أمواله، فكيف نوزع التركة؟ هذه فلا أدري، أموال أخيه ليست ميراثا لكم، فإن كانت أموال أخيه كأمواله كمية فليعول بأخيه نصف المال والباقي يقسم على المواريث للنساء زوجات الثمن، والبقية تقسم على 15 سهما البنين ستة، لكل واحد سهمان تكون 12 سهما، والبنات ثلاثة لكل واحد سهم فتصير 15 سهما، وأولاد الأخ يعطون حقهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.